الكذب للإصلاح جائز، لكن مع ذلك بعض أهل العلم يقول الكذب للإصلاح لا بد أن يكون بتوهية. الثلاثة الحرب والإصلاح وحديث الزوجين يقول أن المراد بالكذب هنا كذب التوهية، أما الكذب الصريح فلا يجوز. المشكلة الكذب الصريح إذا تبين الكاذب ازداد الأمر شدة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.